تفضل تفضل. إن أعرف سيارة المساجد أبو المصور يحيى جنبوا سيارتكم ومساجدكم. هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى. أيوه. وحديث المشهور على أرسل الصور في الصف الأول إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. قلنا كثيرا هذا الحديث فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج. هذا صحيح. نعم. حديث هذا من دليل أنه عمل سجن على الأيام لو عدد متأهل وهذا الثالث آية من رفيع من الناس في الحاجة يعني أنه يستطيع الوضع الوضع الوضع الوضع الوضع في أي مسجد ورمياء لو مرتبط يعني كتاب المغيب يا من ذا حتى من سفير أهلا مرحبا. نعم نعم إذا كان الجبار يعني يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر في الصورة التي أنت وصفتها أنفا لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام أو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضبن من أبصارهن ويقل للناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم نزيد بالنسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذا التصرف كلها. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو عبد الحق التطبيب بالصوم بمؤلف واحد اسمه لوطنته فهو أعجمي روماني ثم الذي ترجمه لبناني قسي هو تعال هنا ايش عندك